نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري من الفرعة، يقول فيه: سماحة الشيخ، الحياة الدنيا دار هم ونصب وتعب، دار ألم وحزن، ويختلف الناس في تقبل ما أصابهم من هم أو حزن أو مرض. هناك أناس حرموا نعمة البصر، وهناك أناس حرموا نعمة السمع أو نعمة المشي، هناك أناس حرموا من الذرية، من نعمة الأبناء الذين هم زينة الحياة. هل من كلمة سماحة الشيخ في هذا الموضوع حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قبل الإجابة على السؤال، أولا ينبغي المسلم أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره، مدركا أن كل ما يجري الكون بقضاء الله وقدره، وكما قال شيخ الإسلام: فقيل لي أطعم 60 مسكينا ففعلت، ولكن حصل فيما بعد أنه كلما حصل جماع بيننا رأيت في المنام كأنني أجامع أمي أو إحدى أخواتي مما أخافني، ولي الآن مدة وأنا مغترب عنهم، فما توجيه سماحة الشيخ؟ أولا يا أخي، أخطأت في التسرع، هي بيت أهلها، لا شيء عليها ولا خطر عليها، وبإمكانك الصبر على أيام وعلاج الموقف. أما أن تفرض عليها في تلك الساعة ويقول معك وتتكلم بالطلاق والتحريم، هذا كله خطأ منك، خطأ منك، واستعجال وسرع. ما دامت بيت أهلها وعند أهلها فهي مأمونة، يمكن غير الصبر عليها، تأخر يوم يومين لا يضر شيئا. القضية الأولى نقول عليك كفارة يمين لأنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت إلزامها، لكن القضية الثانية ما قلت أنت علي كأخواتي يا أمي، هذا يسمى عند الظهار، وهذا الظهار محرم. قال الله جل وعلا: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. حرام عليك تشبه من تحل لك من نكاحها بمن يحرم عليك نكاحها، هذا خطأ وقلب الموازين. فالواجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة والكفارة الظهار، وألا تقرب المرأة حتى تكفر. والكفارة إما عتق رقبة وجدتها أو وجدت قيمتها، فإن تعذر عليك لعدم وجود عينها أو عجز عن قيمتها فصم لله شهرين كاملين متتابعين، فإن عجزت لمرض أو كبر أطعم 60 مسكينا. قال الله جل وعلا: والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فمن قامت مأساة، فمن لم يجد فصيام متابعين، فمن لم يصف يطعم 60 مسكينا. فإذا كنت لاجل رقبة فصم لله شهرين كاملين متابعين، ولعل هذه الرؤية تحذرك، وأنك لا يزال في ذمتك هذه الكفارة، لأن العدول إلى الطعام إنما يكون عند العجز عن الصيام للكبر والمرض. هو الآن سمحت شيء أطعم، فهل عليه أن يصوم إذا كان قادرا؟ إذا كنت قادرا من الصيام قبل أن يقيم الساعة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل: يقول: ما رأي سماحة الشيخ في رسائل الجوال التي يطلب فيها أصحابها نشر ما يرونه مناسبا ويقولون فيها: نسألك بالله أن ترسلها إلى كذا من الأشخاص، إلى غير ذلك من مناشدات؟ والله هذه فيها تنطع وتكلف وحمل الناس على ما لا يستطيعون. أن بث الرسالة إذا كان مقتنع منها قل: يا أخي أرجو نشرها، أرجو توزيعها، تقربوا إلى بيوت. إذا كانت حقا، لأن بعض الرسائل قد تكون غير سليمة، مخالف الشرع، وقد تكون باطلة مخالفة، لكن إذا كانت جيدة حثهم على نشرها. أما يسألهم بالله وتحليفهم وإلجاءهم إلى هذا فهذا غير جائز وغير سليم. إذا سألهم بالله فهل عليهم يلزمهم أن يستجيبوا سماحة الله؟ النبي يقول: ومن سألكم لفا أجيبوه، ولكن جعل لا يسألوا بوجه إلا الجنة. ما ينبغي يحج الناس يحرجهم يقول وزعوا منا كذا، إلزامنا بما لا يقدر عليه، فلا حق لنا بهذا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن سجود التلاوة وهل هو واجب، وعن السجدة التي في سورة صاد هل تعد سجدة؟ الصحيح أن السجود مستحب، سنة مؤكدة، كما قال عمر رضي الله عنه: من أحب يسجد فهو أفضل، ومن لم يشاء عليه. أما سورة الصاد قال ابن عباس: ليس من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي يسجد فيها، يعني ليس من الأمور المؤكدة، لكن النبي سجدها، فمن سجد فلا شيء عليه. والحنابل يرون أنها سجود شكر فلا تجوز، لكن من سجدها أخذ بحديث ابن عباس فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. وهل للإمام إذا مر بسجدة في الصلاة وخشي إرباك المصلين ألا يسجد سماحة الشيخ؟ إذا كان في سرية فلا يقرأ السجود. وإذا كان في جهرية ومعه نساء في آخر الصفوف ويخشى عليهم الارتباك سماحة الشيخ؟ والله إذا كان يخشى يسجد، إما ينبه قبل ولا يسجد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: كنت أصلي في مسجد فجاءني البول أكرمكم الله، فخرج علي وأنا راكع وأصاب فراش المسجد، ولكنه قليل، وهذا حدث قبل سنوات، ولم أغسل ما وقع عليه البول حتى الآن وهو بعيد عني، فماذا علي؟ الواجب عليك قطع الصلاة، لأنك أحدثت والحدث مناف للصلاة، فكان واجب قطع الصلاة. ولما أحدثت بالبول أن تقطع عصر فارك المسجد خوفا لا تؤثر عليه، لكن إذ وقع منك هذه الصلاة تعاد. والذي حصل المسجد كان ظنك أنها قد نظف الحمد لله، ولعل في هذا الوقت الطويل قد أزيل إن شاء الله، وقد نظف إما منه غسلوه ولا جف وأطيع عليه وانتهى الموضوع. لكن هذه الصلاة يجب أن تعيد، أن تقضيها. ثم المستقبل إذا أحسست بالحدث البول وخفت هذا فاقطع صلاتك، وإياك أن تستمر عليها. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي يجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يقول فيه: ما نصيحة سماحة الشيخ حفظه الله لمن تولى رعاية أيتام ووكل على العمل في أموالهم وحقوقهم وتربيتهم، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رعاية الأيتام خلق كريم وعمل جليل. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم الجنة كأتين، وأشار بإصبع السبع والوسطى. فهذا فضل عظيم على كبد يتيم، وأنه مع النبي صلى الله عليه الجنة، هذا وعد حق وفضل كبير. رعاية اليتيم تكون بأمور: أولا تأديبه وتعليمه وتربية الصالحة، وأن تشفق عليه وأن ترحم لصغر يتمه وتقرب بذلك إلى الله. يقول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأنزل نفسك لو كان أنت الميت وأولادك من يرعاهم، كيف يكون الحال؟ فإذا ذكرت ذلك فاتق الله في الأيتام وانعم الرعاية الصالحة، وإن كنت وقع الأموال فاتق الله فيها ولا تصرف فيها إلا بما فيه مصلحة لهم. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، حتى الرشده، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فلا تصرف فيها إلا بما يغلب الظن أن هذا التصرف صواب وأن المنفعة في الأيتام. فإذا علمت ذلك فاتق الله، ثم اعلم أن أموالهم حرام عليك بغير حق. والله يقول في كتابه العزيز: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لو كان المال عند الخبيث فلا تأخذوا ولا تعطي الأيتام وتأخذ منه الطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، احذروا أن تجعلوا أموالهم مع أموالكم فتنفقوا على أنفسكم ويخسروا اليتيم، فإن هذا خلاف الواقع خلاف الشرع. وقال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشدا فادفعوا لأموالهم ولا تأكلوها، ولا تأكلوا إسرافا وبدارا يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، يعني أعطوا أموالهم، وإياكم أن تستغلوا صغرهم وعدم فهمهم فتأخذوا أموالهم. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيا أخي، هذا وعيد شديد لمن تولى أموال يتامى: يتقي الله ويرعاها ويحفظها ويحيطها ولا يتصرف فيها إلا بما فيه منفعة الأيتام. فإن كان بتصرفه هو فقير، جاز أن يأخذ على قدر حاجته بشرط أن يكون مقنن لذلك القاضي، لأن الله يقول: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي وتقديره لك أجرة عملك، هذا هو المطلوب. ثم قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني إذا دفعت من يرضى بقضاء الله، إن يكن عقيما، إن يكن أعمى، إن يكن مقعد، إن يكن مهموم، إن يكن كذا، كل الأمور يجب أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يكون يستغرب من ذكر الله وقلبه خاشع ونفسه مطمئنة، فيعيش بحياة سعيدة، والله جل ويعوضه عما فاته. في الحديث يقول الله: إذا أخذت حبيبة عبدي فصبر عوضته الجنة. فمن أخذ الله عينيه وفقد البصر عوضه الله إن صبر وحده الجنة. كذلك المقعد، كذلك كل الأمور، ينبغي أن نرضى بقضاء الله ونطمئن وتنشرح صدورنا بذلك، ونعلم أن الله أرحم بالوالد ولده. لما في أحد غزوات النبي جاءت مرتبة عن أطفال، فلما أرغت ولدها السبي أخذته وألسقت بطنها، قال: ما ترون هذه تلقي ودها في النار؟ قال: لله أرحم بعبده من هذه ولدها، لله أرحم بعبده من هذه ولدها. فالذي قالك العمى أو الفقر أو عدم نشي أو إلى آخره، كل هو ربك الذي أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك الشفيقة عليك. فارض بقضاء الله واطمئن وسلم الأمر، والحمد لله على ما قضى الله وقدر، إنا لله وإنا راجعون. وارض واحتسب، وإذا سألت ورضيت عوضك

الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخن هذا وما كنا لمقرنين وإنا إلى ربنا راغبون، اللهم إني أسألك بسبب البر والتقوى ومن العلم ترضى، اللهم هون سفرنا هذا وطعنا بعده، اللهم أنت صاحب السفر خير الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكأب المنظر وسوء المنقمة في الماء والأهل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل عن حكم ترك الحج مع القدرة مع الدليل سماحة الشيخ. الحج فريضة، هو ركن أركان الإسلام، فمن قدر عليه بأن كمسلما حرا بالغا قادرا قادرا ومستطيع الأداء فيجب أن يؤدي هذه الفريضة. قال ابن جرير في الآثار: تعجلوا الحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالإنسان إذا قدر على ذلك يحمد الله ويؤدي هذا الركن العظيم تبرأ ذمته وهي مرة في العمر فقط. الله أكبر. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة. يحرم عليه إذا التبس الإحرام، يحرم عليه حلق الشعر، تقليم الأظفار، يحرم عليه الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، قتل الصيد، عقد النكاح المباشرة، الجماع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ما الذي يفعله الحاج إذا وصل إلى بيت الله الحرام؟ أولا يبدأ الطواف، فإن كان متمتعا كان طوافه طواف عمرة وسيسع عمرة فيطوف ويسعى ويقص ويحل، وإن كان قارنا قال لبيك حج وعمرة أو مر لبيك حج فيطوف ويسمى طواف قدوم ويسعى بعده ويسقط عن السعي يوم النحر، ولا يجب ويمنع إلا طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة مشترك بجميع الحجاج، أما السعي فإنه سعيان على المتمتع، سعي العمرة الحج وسعي واحد على المقارن والمفرد وهو سعي الحج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل أخونا عن أركان العمرة وواجباتها وماذا يفعل من أخل بشيء منها. أركان العمرة: نية دخول النسك والطواف والسعي، واجبات الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، فمن ترك ركنا بأن لم ينوي أو لم يسعى أو لم يطف فلا عمرة له، ومن ترك واجب أن ترك الحلق والتقصير فإنه يجبر بدم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل الأخ محمد الشجاري من الفرع يسأل: هل للمأذون أن يعقد للمتزوجين غير المحرمين وهو محرم؟ لا، لا ينكح وما ينكح، لا يزوج ولا يتزوج ولا يعقد. المأذون إذا كان محرما لا يزوج، لا لا يعقد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز لمن وجب عليه دم فأهرقه أن يأكل منه؟ العلماء يقولون دم الفدية اللي عن محظور لا يأكل منه، يأكل فقط من دم المتوقران، أما دم الجزاء فلا يأكل من شيء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ما هو الإحصار وماذا يترتب عليه حفظكم الله؟ الإحصار أي حال بينك وبين البيت، فإذا أحصرت منعت من البيت فتحلل بعمرة بأن تحلق وتذبح هديا وتنصرف، كما فعل لما حصل ما منع المشركون يوم الحديبية من دخول البيت، حلق رأسه وذبح هديا وانصرف. الله أكبر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل هناك أماكن بمكة تسن زيارتها سوى المسجد الحرام؟ أبدا، ما إنما فقط حبس حرام، أما غار حراء، غار ثور، جبل النور، كلها من البدع. هل الغسل واجب في العمرة والحج سماحة الشيخ؟ سنة مؤكدة. هذا المستمع تجرد الإحرام يغتسل. هذا المستمع يقول: ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره؟ بعض العلماء يقولون إنه لا يصح أي حرم قبل أشهره، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فيحوله عمرة، لأن الحج لا يكون إلا في زمنه، وشوال وذو القعدة وعشر الحجة. أحسن الله إليكم. من تجاوز الميقات ولم يحرم فماذا عليه حفظكم الله؟ إن لم يحرم يرجع ويحرم الميقات، وإن أحرم داخل الميقات فعليه دم. عليه دم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول يسأل عن لبس النظارات للمحرم وتغطية وجهه عن الغبار ونحوه. أما النظارة لا مانع منها، وأما تغطية وجهه فيبتعد عنها خروج من الخلاف، حتى لو كان هناك غبار سمحت الشيخ ويتضرر منه يعني في بعض وتخمر رأسه وجهه.